وحاولت أن تستفيد منها سياسياً وتنتعش سياسياً في ضوء الاضطراب الأمني واضطراب القانون، وأقصد بها تحديداً قوى البككة في تلك المنطقة. وهذه القوى ما زالت لحد الآن تحول بدعم من الميليشيات في الداخل، بدعم من الميليشيات ذات التوجه الإيراني، تمنع تطبيع الأوضاع. أنا لا أريد أن يعني أذهب إلى اتجاه دون اتجاه أو تأييد طرف سياسي دون آخر، ولكن أقول بالنتيجة هذه الصراعات السياسية المؤلمة في سنجار حتى الآن ده تمنع الأهالي من العودة مرة ثانية لتلك المناطق، مو فقط مناطق سنجار، حقيقة كل حوض نينوى وقرى وبلدات ومدن نينوى لم تشهد الراحة من يوم تحريرها من براثن داعش وحتى اليوم. حقيقة هذه يعرفها الجميع في محافظة نينوى أو في الموصل، كل سهل نينوى ما زال لحد الآن يرزح تحت مختلف أنواع الميليشيات والمسميات والقوى البائسة التي تستغل تلك المناطق، مثل ميليشيا ريان الكلداني في مناطق نينوى وميليشيات أخرى في مناطق مختلفة، وكلها للأسف مصدرها واحد ودعمها واحد، وهي من يعرقل عودة الحياة الطبيعية إلى محافظة نينوى، كما تفعل أيضا في بقية المحافظات المحررة أيضا. هل مشكلة سنجار ذات أبعاد محلية فقط أم إقليمية ودولية أيضا، ما يؤدي إلى تعقيد سبل الحل بصورة أكبر؟ أنا لا أستطيع أن أذهب إلى القول بأن هناك أبعاد دولية، ولكن ربما هناك أبعاد إقليمية بكل تأكيد، وأقصد بذلك أن إيران تدعم قوى الميليشيات وقوى الأحزاب من جهة، وتركيا أيضا من الجهة الأخرى تدعم أيضا قوى البارتي أو الإقليم كردستان في محاولة بسط نفوذه وسيطرته على سنجار. وواقع الحال أنه آخر طرف في المنطقة يعني ينبغي له ومحروم بنفس الوقت من إبداء رأيه في أوضاع سنجار هم أهالي سنجار، للأسف الشديد أهالي سنجار الذين تعودوا للأسف أن يكونوا على الهامش، سواء على هامش في زمن النظام السابق أو على الهامش في ظل الصراع الحالي بين الإقليم وبين بغداد أو على الهامش في أي نقطة. للأسف الشديد هم ظلوا مرة يأخذون هذا الجانب ومرة يأخذون هذا الجانب، والآن أصبحوا أيضا بدخول طرف جديد آخر غير الدولة العراقية وغير سلطة الإقليم اللي هو سلطة الميليشيات ومن وراءها ومعها البككة، دخل طرف ثالث في الموضوع لكي يزيد استلاب أهل المنطقة لرأيهم ولقرارهم فيما يتعلق بمنطقتهم للأسف الشديد. وأخيراً، من المستفيد من إبقاء الأوضاع في سنجار على ما هو عليه؟ هل هي الجماعات المسلحة المتواجدة في المدينة؟ أم هناك أطراف أخرى تستخدم وتستغل هذه الجماعات لتمرير أجندتها عن طريق الإبقاء على حالة الفوضى وانتشار الميليشيات والجماعات المسلحة في المدينة؟ المستفيد طبعاً يمكن إيجاده بسهولة من خلال متابعة مثلاً على سبيل المثال حركة البيع والشراء للأراضي. الأراضي في تلك المنطقة وفي كل مناطق سهل نينوى وفي كل حتى المحافظات إلى حد ما تجد أن هناك الجهات الرئيسية المنتفعة في حالات الاستيلاء على أراضي الناس، ولا أقول بيعها وشرائها لأن البيع والشراء يتم عادة بالرضا، أما غصب الناس أو سرقة أراضيهم بتزويرها في يعني الطاب ودوائر الطاب ودوائر التسجيل العقاري وغيرها من الوسائل، يثبت بكل وضوح أن هناك عمليات ممنهجة لاستهداف ملكية أهل المنطقة لمنطقتهم هذا وتحويلها إلى نوع من المحميات الديمغرافية الطارئة على تلك المنطقة، مثل ما حصل في محافظات كثيرة في العراق مثلا في جنوب العراق في محافظة الحلة حصل هذا الأمر، وفي مناطق بغداد محافظات حوالي منطقة بغداد أو حزام بغداد كما تسمى، في ديالة حصل الأمر أيضا، وحصل أيضا في صلاح الدين، وها هو يحصل أيضا في محافظة الموصل أو محافظة نينوى، وفي مناطق سهل نينوى، وفي سنجار أيضا على وجه التحديد ما دمنا نتكلم عن سنجار. هناك عمليات ممنهجة للاستيلاء على الأراضي، للاستيلاء على العقارات، ربما للاستيلاء على البساتين في تلك المنطقة، كلها تقوم بها عصابات الحقيقة باسم الطائفة وباسم المذهب وباسم الدين وباسم القومية وباسم مختلف الحجج والأعذار، وكلها تريد شيء واحد هو السيطرة على هذه المنطقة واستثمارها لتعود لجيوبهم الحقيقة. وهذه فد عملية بشعة، هم استثمروا الوطن بأكمله، نهبوا الوطن بأكمله، ولا يرضون بالنهب المال العام كله، وإنما يدخلون في أموال الناس الخاصة وفي ممتلكاتهم لكي ينهبوها بهذه الطريقة البشعة. بالمناسبة دعني أقول أخي العزيز أستاذ شاهو، أنا سمعت أو قرأت طروحات الحقيقة يعني مغالية ومبالغة كثيرا في قضية سنجار، وصلت إلى حد ربطها بطريق الحرير، ووصلت إلى حد ربطها بقصص مختلفة، وأنه هذا جزء من التآمر على طريق الحرير وغيرها من الكلام. هذا الكلام حقيقة فارغ لا أساس له من الصحة، وفي نوع من التهويل، عندنا ناس تريد أن تهول الأمور وتدعي العلم بما لا تعلم به وبما لا تعرف به، فتصور محاولة الإقليم للسيطرة كأنها هي تخريب خط الحرير وغيرها من القصص المؤامرات. أنا لست ميال لهذا النوع من التفسيرات الغير صحيحة، وأقول بأنه قضية سنجار ببساطة هي قضية أرض ينبغي سرقتها كما تسرق الأراضي في كل مكان في هذا الوطن من قبل جهات مستقوية بالسلاح ومستقوية بسكوت الدولة الغائبة أو المنهارة أو الغير موجودة اللي هي الدولة العراقية، سواء كان من الميليشيات، سواء كان من الإقليم، سواء كان من نفس الدولة ومن أفرادها ومن وزرائها ومن حكامها. فالدولة الغائبة تسمح باستلاب المواطن أينما كان وفي أي بقعة كان في هذا الوطن. تحياتي وشكري إلى الجزيرة ما مستقيم. دخول سنجار ضمن حدود المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد تسببت في الكثير من المشاكل لأهالي هذه المنطقة، نتيجة لتنصل الحكومة المركزية في بغداد من المسؤولية وعدم استعدادها لإنهاء مشكلة المناطق المتنازع عليها بصورة نهائية عن طريق تنفيذ البنود الدستورية التي حددت ملامح وخطوات واضحة لإنهاء هذه المعضلة، ما فتح الباب أمام الكثير من الجهات الداخلية والخارجية لاستغلال هذه المشكلة ومحاولة تمرير أجندة تخريبية أثرت سلبياً على المنطقة وخلقت بيئة غير آمنة وغير مستقرة تشكل خطراً على المناطق الأخرى بصورة مباشرة وتعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم. ومع تنصل الحكومة العراقية من مسؤولياتها تجاه المدينة والتراجع عن الاتفاقيات والتفاهمات والوعود التي قطعتها بخصوص الوصول إلى معالجات حقيقية وحلول منطقية وفرض القانون والدولة، تقوم الجماعات المسلحة باستغلال ضعف الدولة لتعزيز وجودها داخل المدينة، ما يؤثر سلبياً على مستقبل هذه المنطقة وقد يحولها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المحلية والإقليمية والدولية، والتي سوف تزيد من المشاكل وتؤدي إلى إبقاء النازحين في خيم النزوح وعرقلت عودتهم إلى مناطقهم. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن أسباب ودوافع إبقاء سنجار في دائرة الصراع من قبل الجماعات المسلحة المتواجدة في المدينة أو أطراف إقليمية أخرى تستفيد من إبقاء حالة الفوضى داخل هذه المنطقة الاستراتيجية في العراق. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.